حتى لو كان غير معلم ليه؟ ولا حتى الذكي ليه؟ الذكي المكان اللي هو ناهش منه وناهش ما مات هذا ما قاتل منه طبعا ها؟ لا خلاص اللي هو المكان اللي هو أدركه لعابه ويزال هذا حدثني المكي بن إبراهيم حدثني يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال لما أمسوا يوم فتحوا خيبر أوقد النيران قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما أوقدتم هذه النيران قالوا لحوم الحمر الأنسية الحمر الأنسية نعم قال أهرقوا ما فيها واكسروا قدورها فقام رجل من القوم فقال نهريق ما فيها ونقتلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذاك لما فتحنا خيبر رسل في الليل شف نار فقال لهم علينا هذه النار هذا البخر رفع لحم علينا فقال لهم الحمر الإنسية الحمر جمع حمار الحمار الإنسي والحمار المستأنس يعني الذي يستخدمه الإنسان بخلاف الحمار الوحش هذا لا يستأنس إنما معروف الحمار المخطط هذا في الحمار الوحشي هذا صيد إذا صاده الإنسان يأكل سواء كان ذكاء أو ذكاء حكم الصيد أما الحمار الإنسي فالنبي قال لهم لما عرف أنهم قد ذبحوا حمير يعني الأهلية هذه وتطبخوها قال لهم أهريقوا ما فيه أكسروا قال لهم أهريقوا يعني كب اللحم مع هذه أكسروا القدور فقال يا رسول الله نهريق ما فيها ونغسلها فقال النبي أولا فسمح لهم أنهم يغسلوا القدور بدل ما كسروا لأن النبي في أول الأمر خلهم كسروا كسروا الخدر الذي يعني طبختم فيه اللحوم الحمر الجنسية وهذه مبالغة لتركها فدل هذا على أن لحوم الحمر الأهلية نجس ولا يجوز أكله شيخ الحمار العالي هذا لو كان في الصحراء مو مربى في البيوت أقدر يسمى أنسي ولا وحشي يبدو أنه خلاص إذا كان في الصحراء يعني ومتروك فهو لحوم فهذا برضه حمار يعني يستعرض معين ليس صيدا هذا فيبقى صيد بس المخطط فقط المخطط بس المخطط هذا العادي وحشي هذا المخطط ما يستأنس هذا نعم ما يستأنس إنما هذا هو الحمار هذا حتى لو ترد طبعا لو ترد يصير فيه طبيعة الحمار الوحشي أذكر احنا في دبي كنا في البر وفيها حمير من هذه الدينة حاولنا بكل طريقة نمسك واحد ركض وراء السيارة وطلع من وطلع يعني خلاص صار برد لدينا يعني بسلونا شيخ الحديث اللي قبله ان احنا ما نعطي من آلية عندك الكتاب احنا رحنا سافرنا في البلاد الفرنجية هذه الموجودة دخلت أحد مطاعمهم طبعا أنا رايح بخون الغزير بخون أشياء ما تدري فيها فأنت تطلب الأكل تجيب صاحب نظيف هذا شنو حكمنا احنا الله يرسيب على كل حال يعني إذا غالب أن هذه الآنية تكون مستخدمة في الخمر والخنزير ما ينبغي أن تكون إلا أن كان يعني تغسل و كيف يعني ما راح يخليك راح نقعد تتغسل وتتغسل صحيح مثلا هي مغسوله بس هي مغسوله هي مغسوله مغسوله مغسوله بايديه والسكين هذه عامل له اللحم هذا واللحم هذا والله ما ينبغي الله يعفو عنك الله يغفر لك باب التسميه كمان فيها يعني فيها ما هو شر من هذا ايوه انا فكر ان السمك فقط اذكر في بريطانيا مره دخلنا مطعم اسماك وقلنا خلاص هذا مطعم اسماك جاتنا المضيفه لكن شوفكم شكلكم مسلمين يعني وهذا السمك

طبعا ما لحق النبي ما تاخذ من النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد ان عبد الله بن مسعود يقول شفته ما ياكل لحم. ما ياكل اكل الكفار. يقول لهم عليها. كان الجمهور لسفرة الرسول فقدم إليه حديث يقول فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة له مرة ثانية أنه يحدث عن رسول الله أنه سمع عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدة وذاك يوم قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة له فأبى أن يأكل منها ثم قال إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه قبل الإسلام هي معلش بس هذا إيش عرف من رسول الله لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من يكن في هذا الوقت الرسول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شيخ يعني إحنا ما يحلنا يعني ما بكنا يعني أنا أجهد السؤال هو يعني إن إن حلت أنا طعامكم أو طعامكم حل لهم شيء يعني لما الأجانب ما يجوز لا طعامهم اللي هو يعني ذبائحهم يعني ذبائحهم لو ذبحوا بدون أن يذكروا يعني ما ذكروا اسم غير اسم الله تبارك وتعالى ما أما إذا ذكروا إذا ذبحوا إذا قتلوا إيه إذا قتلوا ويمكن سؤال يعني أو خنقوا ما يفرق حتى المسلم لو كان مسلم يصلي فرائض الخمس وقتل له دجاجة ما يجوز أكلها ليس كذلك؟ فكذلك لو كان يهودي ولا نصراني وأنت تراه قتل يعني هذه الشاة ما يجوز أكلها إذا أنا كنت في سفر وما أدري هذا المطعم مثل ما قلنا خلنا نقول يعني إحنا عندنا مشكلة عادية ما خلنا فيها يعني جواب إنه يحلم الأكل إلا أن مثلا انت ما تدري ان انت داش مطعم هذا يهودي او نصراني زين ويقول لك احنا هذول اهل الكتاب زين فتاكل عنده تدري شلون ذبح ولا كل شنو شيخ والله يا شيخ هو لو كانوا يعني يذبحون الاصل عندهم الذبح ناكل لكنه الان لا يذبحون ما ذكرنا يعني الاصل عندهم عدم الذبح والذبح عندهم شاذ يعني يكون مسلم هو اللي بيذبح يا شيء يهودي اليهود ما يذبحوا اليهود أكلهم ما يأكلون إلا مذبوح ويذبحون بشروط كمان شروط اليهود وهو إنه السكين لا بد أن تمشي جهة واحدة إذا رجعت ما يأكل إذا رجعت خلاص يأكل هذا نعم حاجة واحدة حاجة واحدة جدا أما لما تأخذ كده وكده ما نعرف حرحر فيها أو سحتة أبو يجوز ناقل أكله يجوز ناقل سلمي تاكل زين سيارة مرة في خبر وعنا في رحلة طويلة من لوس أنجلوس أظن لشرق أمريكا فطلبت هذا أكل اليهود اسمه كشر والله يا شيخ طبعا يجيك الوجبة مغلفة السلوفان هذا وفي داخلها بطاقة مكتوب عليها اسم الحاقان وتوقيعه لابد هو يضع هذا في انها هذه الوجبة وعدت بنظر فلان الحاقان هذا وتوقيعه الشاهد ان المضيفة لما تجيب لك اياها والله تجيبها وهي ترتاش إذا ما اعتبر نفسنا نجسين وانها لو صارت باي شيء خلاص يصير نجس ما يكفي تجيبها متوقيه انها بس تلمس اي شيء من الطعام